وبعد شكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فالشكر موصول للقائمين على هذه الدورات التي نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم وأن لا يحرمهم أجرها وأجر من عمل بها، فهم المفاتيح، مفاتيح هذا الخير. على أنهم لما كلموني في هذا الموضوع ليكون كالخاتمة لهذه الدورة اعتذرت عن قبول الدعوة، لا زهدا في الأجر ولا رغبة عن نفع الإخوان، لكن لمخالفة الخبر الخبر، فالهمة وموضوعها يحتاج أن يتحدث به أو فيه من اتصف بها. اعتذرت وما قابلوا، وقلت بعد ذلك علي أن أجد في مقروآتي من الأمثلة ما يبعث على الهمة، وإلا فالإخوة اغتروا، وكيف يؤتى ببخيل يتحدث عن الكرم وبجبان يتحدث عن الشجاعة؟ أقول الإخوان استسمنوا ذا ورم، وقبلهم من الشباب، لكن نعذرهم لصغر أسنانهم وقلة خبراتهم وتجاربهم. من جاء يسألني هل صحيح أنك قرأت فتح الباري 70 مرة؟ قلت فتح الباري يحتاج لقراءته 70 مرة إلى 140 سنة، لأن كل مرة بسنتين تحتاج إلى سنتين. الإخوان يحسنون الظن، وأرجو أن أكون عند ذلك. هذا الموضوع يحتاج إلى أن يتحدث فيه من عمر وقته بالعلم والعمل، وصان أيامه ولياليه عن القيل والقال، وقد ضربنا في هذا الباب الذي هو التضييع والتفريط ما نرجو أن يغفره الله لنا ويتجاوز عنا وعنكم. هذا الموضوع بعد أن نعرف الهمة والهم من كلام أئمة اللغة وغيرهم، نتحدث عن بعض الأمثلة التي ضربها سلفنا الصالح في هذا الباب. في تهذيب اللغة للأزهري نقلا عن الليث بن المظفر يقول: الهم ما هممت به من أمر في نفسك، ما هممت به من أمر في نفسك تقول أهمني الأمر، والمهمات من الأمور الشدائد، والهم الحزن، والهمة ما هممت به من أمر لتفعله، وتقول إنه لعظيم الهمة وإنه لصغير الهمة، والهمام من أسماء الملوك لعظم همته. والهمة كما جاء في المصباح بالكسر أول العزم، أول العزم، وقد تطلق على العزم القوي، وقد تطلق على العزم القوي. يقول الهمة أول العزم. إذا عرفنا مراتب القصد التي أولها الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم، وبعد العزم يأتي الفعل الذي هو التنفيذ، فالهم دون العزم. مراتب القصد 5: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني لا يؤاخذ الإنسان على الهاجس ولا على الخاطر ولا حديث النفس ولا على الهم أيضا، لكنه يؤاخذ على العزم إلا إذا ارتقى الهم إلى درجة العزم، لأنه أول العزم، والعزم يؤاخذ عليه الإنسان. حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص، كان حريصا على قتل صاحبه، عازم على قتل صاحبه، فالعزم مؤاخذ عليه. على كل حال الذي يهمنا من هذه المراتب الهم. ويقول صاحب المصباح أنه أول العزم وقد يطلق على العزم، فيقال له همة عالية، والهم بالفتح أول العزيمة. جاء في الحديث الصحيح: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجالا يذهبون معي بحزم من حطب فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم عدل عن ذلك بقوله: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقته عليهم بالنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق عليهم بيوتهم، ولا يهم عليه الصلاة والسلام إلا بما يجوز له فعله، ولقد همت به وهم بها، وهو دون العزم الذي يؤاخذ عليه، على خلاف طويل بين أهل العلم في المراد بالهم هنا. يقول ابن فارس: الهم ما هممت به، وهممت بالشيء هما من باب قتل إذا أردته ولم تفعله. قول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وقد جعل منزلة الهمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، جعل الهمة في طلب ما يرضي الله جل وعلا، ويدخل تحصيل العلم الشرعي المرضي والموصل إلى مرضات الله جل وعلا دخولا أوليا، لأنه بعد الفرائض من أفضل ما يتعبد به. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: الهمة فعلة من الهم، وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. يقول رحمه الله: الهمة فعلة، يعني زينتها فعلة، وهو مبدأ الإرادة. الإرادة التي تبعث الإنسان على الفعل مبدأها الهمة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة. ولذا من أراد أن يفعل لا يقال عنده همة. نعم، من يوصف بالهمة العالية؟ نعم، من فعل، من فعل. أما من أراد أن يفعل ولما يفعل، هذا لا يوصف بعلو الهمة. لماذا؟ احتمال أن تكون هذه الإرادة مجرد أماني، يعني شخص عنده إرادة وعزيمة أن يحفظ أكبر قدر من العلوم، هل يوصف بأن عنده همة لأنها مبدأ الإرادة؟ أو حتى يترجم هذه الإرادة عمليا ويحفظ بالفعل، يعني شخص في تقديره أنه في سنة يحفظ سنن البيهقي مثلا، هذا مبدأ الإرادة، وكانت الهمة تطلق على هذا باعتبار أن هم بالشيء أراده. لكن متى يترجم هذه الهمة ومتى يتسمى همة؟ نعم، إذا أنت حفظ البيهقي وأنت قلنا عنده همة. شخص يقول هو مبتلى بالسهر، يقول إذا هو في شعبان إذا خرج رمضان سوف أترك السهر، هذا عنده همة، ولا إذا ترك بالفعل وقاوم؟ نعم، هذا صاحب الهمة. أما مجرد الإرادة قبل التنفيذ فهي موقوفة على التنفيذ، فمنها ما هو همة بالفعل، ومنها ما هو مجرد أماني، وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالهمة إذا لم تترجم إلى واقع عملي هذه مجرد أماني وتسويف، سوف يفعل سوف يفعل. فالهم مبدأها والهمة نهايتها. الهمة كغيرها من الغرائز، منها ما هو جبلي فطري، ومنها ما هو مكتسب، ولها طرفان ووسط. فإذا جبل الإنسان على علو الهمة لا شك أن مثل هذا يزاول أعماله بكل ارتياح، وقد تزيد هذه الهمة بالتهمم، كما أن الحلم يزيد بالتحلم والعلم يزيد بالتعلم. هذه الهمة الجبلية التي غرست في نفوس بعض الناس، والأمثلة تبين تباين الناس في هممهم، لا شك أنها كغيرها. الحافظة مثلا غريزة، والناس يتفاوتون ويتباينون تباينا شديدا، لكن الذي يهمل هذه الحافظة ولا يتعاهدها تضعف، والذي يتعاهدها تزيد. قل مثل هذا في جميع الغرائز، العقل بالتعقل منه غريزي فطري ومنه ما هو مكتسب، الحلم، الصبر، الشجاعة، الكرم، كلها منها ما هو مغروز في الإنسان ومفطور عليه ومجبول عليه، ومنها ما يزيد بالمعاناة. الهمة هذه لها طرفان ووسط. بعض الناس عنده همة، لكن هذه الهمة تتعدى ما حد له، هذه مذمومة. يعني إذا سمع من يطوف بالبيت ويقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، نعم، هذه همة لكنها همة مذمومة. فكيف إذا كان القائل امرأة تطوف بالبيت وتقول هذا الكلام، تبي ملك، نعم، لا ينبغي لأحد من بعدها، هذه همة مذمومة. نعم، يهم الإنسان أو سميها أماني بأن يبلغ منازل لا يستطيعه أو ليست له، إما شرعا أو قدرا. شخص يربي نفسه على أن يصل إلى منازل الأنبياء مثلا، كما يفعله أصحاب الرياضات من غلاة المتصوفة، يصلون إلى مراتب من الولاية بحيث تكون فوق منازل الأنبياء والرسل. هذه همة لكنها همة مذمومة. هناك همم ضعيفة بإمكانه أن يكتسب من أمور الدين أو من أمور الدنيا، ومع ذلك يخلد إلى الراحة، فلا يتعاطى الأسباب لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، ويكون عالة يتكفف الناس. هذا صغير النفس، همه أن يأكل ويشرب ويقول هذا متيسر، لو أجلس في المسجد تيسر الأكل والشرب، أو أجلس في بيتي الجيران ما يقصرون. نعم، وفي هذا وفي مثله يقول القائل ومن تكن همته ما يولج في بطنه قيمته ما يخرج. هذه همة لكن همة ضعيفة، فهل يليق بمسلم مثل هذا الأمر؟ وقد تكاثرت النصوص وتضافرت على اكتساب ما ينفع من وجوهه، فكيف بما جاء من نصوص الكتاب والسنة في طلب أشرف مطلوب وأعظم مقصود، وهو العلم بالله جل وعلا وبآياته وصفاته وأحكامه وشرائعه وما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني من تكن همته مدارسة الكتاب والسنة، مسألة طرد وعكس، قيمته إيش؟ نعم، هذه الهمة شرفها بشرف يكون مأخوذ من شرف ما يهتم به، وهذا الأمر من أعظم ما يهتم به شرعا. وعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن تكون همته تحصيل علوم الكتاب والسنة وما يخدم هذه العلوم، ما يخدم الأصلين من علوم يحتاجها طالب العلم ليتعامل مع نصوص الكتاب والسنة على جادة. نذكر أمثلة للهمة في علوها ودنوها. اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة. فقال لهم مصعب: تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت. فقال مصعب: يتمنى ولاية العراق وأن يتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة، هذه أملح النساء وهذه أجمل النساء. فنال ذلك، حصل له الولاية على العراق وتزوج سكينة وتزوج عائشة بن طلحة، هذه همة وحصل عليها. تمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يحمل عنه الحديث، فنال ذلك. كم تجد في كتب السنة عن عروة؟ نعم، ما في كتاب من دواوين الإسلام يخلو من ذكر عروة مرات وكرات. نال ذلك، وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة، تمنى عبد الله بن عمر الجنة. والمأمول من كرم الله جل وعلا أن يكون قد نالها، لا سيما وقد عرف بالتحري والاتباع والتثبت، ويكفيه أنه صحابي، ويكفيه أنه صحابي. أمنية كل شخص في هذه الدنيا، إذا أعرضنا عن ذكر الآخرة بالمثال السابق وما سيأتي من أمثلة في سير العلماء والصالحين، في أمور الدنيا كل يتمنى على قدر ما يعانيه منها وما يتمناه وما يرغب فيه. قيل لوراق: راق ينسخ الكتب، تمنى إيش؟ جلود وأوراق وحبر براق وقلم مشاق، هذا اللي هو يبي. هذه ما غاية ما يتمنى، جلود وأوراق وحبر وقلم. قيل لطفيلي: تمنى. فقال: ندام تسكن صدورهم، يعني يعاملون الناس معاملة رفيقة، ما يطردون من يأتيهم، وتغلي قدورهم ولا تغلق دورهم. هذه أمنية، لكن كيف؟ هل هذه الأمنية مثل أمنية ابن عمر؟ تمنى بعضهم الإبل في الجنة، بعضهم تمنى كتب في الجنة، لأنه يحب الإبل وهذا يحب الكتب. وشخص من أهل الإبل يأخذ من أرواثها ويستنشق ويقول: إن كان في الجنة مثل هذا فنعيم، أي نعيم. تمنى بعضهم أن يرزق الله فلانا ليقرضه، هذه همته. فهل مثل هذا يسعى لكسب الرزق؟ تمنى آخر أن يجعل الله الكثيب الفلاني من الرمل، كثيب عظيم، نفوذ كبير من الرمل، تمناه، تمنى أن يجعله الله جل وعلا حبا بر لينقله لآل فلان ليأخذ الأجرة. يعني هذه همة، لكن همة إيش؟ يعني ما تمنى أن يكون هذا البر لنفسه، هذا صغير الهمة. وهناك أماني، منهم من يتمنى المعصية، ومنهم من يتمنى الوصل بفلان وفلانة، مقصود أن الأماني تبعث على الأعمال، ومنها ما هو مما يوصل إلى مرضاة الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، ومنها ما يوصله إلى دار الجزاء الثاني، صلى الله السلامة والعافية. فكل شخص أمنيته على قدر همته. يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: جاء في بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم، وإنما أنظر إلى همته، وإنما أنظر إلى همته. قال شيخ الإسلام: والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. يريد رحمه الله أن قيمته قيمة المرء، همته ومطلبه، قيمة كل امرئ ما يحسن. والآن في أساليب الناس أن قيمة الشخص ما يحمله في جيبه، فإن كان غنيا صارت له قيمة، إن كان فقيرا لا قيمة له. هذا في عرف الناس لما صارت الحياة الدنيا هدف، وغفلوا عن الهدف الأسمى الذي خلقوا من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، غفلوا عن هذا. ولذا تجد القلوب توجل عند كثير من الناس إذا دخل المجلس أو دخل في المجلس وفيه من أهل الدنيا من أرباب المناصب والتجارات، وإذا جاءه من يعدل ملء الأرض من مثل هذا ولاه ظهره. وإذا أردت أن تقيس هذا الأمر في نفسك مثلا أو في من تعرف، فانظر نفسك إذا قيل لك مدحك فلان، مدحك الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني أو التاجر الفلاني، انظر وضعك ووضع ذلك الشخص الذي مدح من قبل هذا الكبير، من قبل هذا الأمير، من قبل هذا الوزير، تجده لا ينام الليل من الفرح. لكن لو كان الميزان عنده شرعي ما التفت إلى هذا البتة، وهو يعرف أن من ذكر الله في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه. هذا الذي يحتاج إلى أن يطير الإنسان شوقا إلى مثل هذه الأعمال، الذكر. يقول القائل: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. بعض الناس لو تقول له احمل هذا الشيء اليسير، يعني زنته 5 كيلو مثلا، قال: والله أنا ما تعودت الحمل، أنا والله لست بحمال. نعم، لكن ائتي له بشيء يرغبه تجده يحمل أضعاف أضعاف ما عرض عليه. ما نحتاج أن نمثل، يعني من أهل العلم مثلا وهو ما وضع نفسه للشيل والحط للحمل والتنزيل، يأتيه كرتون زينته 60 كيلو 70 كيلو كتب مثلا، عنده استعداد يشيله من السيارة ودخله بالبيت لأنه يحب الكتب وهذه همته. وقل مثل هذا في سائر الأعمال، البضائع مثلا، تجد صاحب هذه التجارة عنده استعداد يحملها، لا سيما إذا كانت نفيسة عنده أو كان يرجوها ويترقبها أو لقلتها في الأسواق تجده يتولاها بنفسه، هذه همته. فكل الذي يلقاه فيها محبب. تجد الإنسان يسافر يقطع المفاوز أحيانا وقبل وسائل المواصلات على قدميه تبعا لهمته، إن كان ممن فتن بالنساء تجد يسير الآلاف من الكيلوات من أجل أن يجد امرأة، إن كان فتن بالأموال يسير ذلك أو أكثر منه من أجل أن يتاجر. همته العلم يرحل لطلب العلم. وهذا الباب يحتاج إلى دروس، لكن الرحلة سنة عند أهل الحديث، سنة وطريقة عرفت عندهم وألفت فيها الكتب، ووجد من يرحل مسافة مدة شهر من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. هذه همة نحتاج إليها. وإذا كان العلم بين أيدينا وبين أظهرنا لا يحتاج إلى سفر ولا يحتاج إلى قطع مفاوز، فما عذرنا؟ أشخاص يتسمون بطلب العلم ولا يعرفون العلم إلا في الدروس، يجلسون بين يدي الشيخ ومعهم الكتب، وإذا خرجوا من عند الشيخ آخر علمهم بالكتاب خروجهم من المسجد إلى أن يحضر الدرس الثاني، وبعضهم مع الأسف يجعل الكتاب في المسجد، يصعب عليه حتى حمل الكتاب. مثل هذا قل أن يفلح. العلم يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى أن تسهر الليل. وعرف عن كثير من المتقدمين تقسيم الليل إلى ثلاثة أجزاء، ثلث للنوم، وثلث للمطالعة والكتابة، وثلث للصلاة. ولا بد من الاستعانة بالصبر والصلاة، لأن بعض الطلاب تجده حريص على طلب العلم، ومن درس إلى درس ومن حلقة إلى حلقة، ومع ذلك يشق عليه أن يصوم يوم في سبيل الله أو يصلي ركعتين. مثل هذا لا يعان على طلب العلم. خير ما يعين على طلب العلم العمل بالعلم. ولذا تجدون الجبال الكبار من أئمة الحفظ والفهم، لو نظرت إلى مدة طلبهم للعلم بالنسبة لما عرف عنهم من عمل وجدت أن العمل أكثر. يعني الإمام أحمد وهو يحفظ 700,000 حديث، كيف تدرك 700,000 حديث؟ يعني يحتاج إلى أن يحفظ كم في اليوم الواحد؟ نعم، هل نقول أن الإمام أحمد عطل الواجبات، ترك النوافل والمندوبات؟ أبدا، الإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. ويقول القائل ممن لا يحتمل عقله مثل هذا الكلام، هذا غير معقول، هذا غير معقول. 300 ركعة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج كل ركعة إلى دقيقة مثلا، يعني ركعة أقل ما يجزئ تحتاج إلى دقيقة، و300 دقيقة يعني 5 ساعات. 5 ساعات متى يطلب العلم؟ متى يتعلم؟ متى يعلم؟ متى ينام؟ متى؟ لكن لتعلم أن الإمام أحمد لا ما عنده استراحة، نعم، وليس عنده أناس يؤنسونه ويضيعون عليه الأوقات كما يفعله كثير من الناس اليوم، وليس عنده على ما قال بعضهم صالون في بيته يحتاج إلى 3 ساعات في اليوم ينظر في المرآة، وهذه شعرة زائدة وهذه شعرة ناقصة. الإمام أحمد ما عنده شيء من هذا. فإذا صرف 5 ساعات للصلاة وقل مثلها للعلم، بقي عنده 14 ساعة. والواحد منا إذا حضر درس أو ألقى درس يحتاج إلى راحة، كأنه ألقى صخرة من فوق رأسه، يحتاج بقية اليوم كله يرتاح وينفس عن نفسه ويروح. فمثل هذا يحتاج الإنسان في مثل هذه الظروف إلى إعادة نظر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة. في الحديث الصحيح أنه قيل لابن مسعود ألا تحدثنا كل يوم؟ قال إني أتخولكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. نعم، عوام الناس الذين ما أشربت قلوبهم حب العلم مثل هؤلاء لا يضيق عليهم ولا يكرر عليهم الكلام، لأن هؤلاء يملون، فمثل هؤلاء يتخولون. أما بالنسبة لطالب العلم يأمل أن يكون إماما للمتقين وقدوة للعاملين، مثل هذا لا بد أن يحمل نفسه على العزيمة والهمة العالية، لأنه يحتاج مدة يسيرة إلى جهاد ومعاناة، ثم بعد ذلك لا يلبث أن تكون هذه ديدنه، وهي هجراه بحيث لا يستطيع أن يفارق هذا البرنامج. وهذا شيء مجرب، يبدأ الإنسان في أول الأمر بقراءة صفحة صفحتين ثلاث، ربع ساعة، نصف ساعة في اليوم الثاني، ساعة في اليوم الثالث، إلى أن يضيق ذرعا بوقت الطعام، يضيق ذرعا بوقت الطعام، ما يجد وقت للطعام، حتى أنه وجد من أهل العلم من يجعل القارئ يقرأ عليه وهو في مكان قضاء الحاجة لئلا يضيع الوقت. وأعرف من شيوخنا من حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ، يعني أحد يصب عليه الماء يتوضأ والثاني يقرأ عليه، بس وقت الوضوء، وقت الوضوء يحتاج إلى إيش؟ دقيقة، يحفظ بيت وحفظ كتب أخرى، لكن هذا مثال. هذا من استغلال الوقت، وهذه همة عالية نحتاج إليها. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، العزائم جمع عزيمة، والآن يلتبس العزيمة المأخوذة من العزم بالولائم. أحيانا يستدل بعض الناس ويورد هذا البيت إذا كانت الوليمة كبيرة، يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، هذا قلب للحقائق. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نعم، الإنسان حيث يضع نفسه، الإنسان حيث يضع نفسه، لكن لا يضع نفسه منزل لا يستطيعها. وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم، وهل فيه مما يتنعم به أعظم من الجنة؟ إذا كانت همة الإنسان الجنة وعمل لها حصلها. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة، نعم، كانت همته الولاية على المدينة ثم حصلها، ثم الخلافة ثم حصلها. شو بقي؟ في أول يوم تولى الخلافة سمت همته إلى أعظم من الدنيا كلها، إلى الجنة، فعمل لها. وسمعتم وقرأتم في سيرته في هاتين السنتين مدة خلافته ما لا يحقق في عشرات السنين، سنتين وعمرها 40 سنة، توفي رحمه الله. فالأعمال ما تقاس بالأعمار، ما تقاس بالأعمار، إنما تقاس بالإنجازات. تجد الشخص يعيش 90-100 سنة مثلا، وإذا وجدت إن كان من أهل العلم وجدت تراثه، جمعته، وجدت الأوراق، وقد لا تجد، تبحث عن طلاب يذكرونه ما تجد، وهو يشار إليه أنه من أهل العلم وجلس على المشايخ وحصل علم وتولى منصب. ومنهم من بلغت علومه شرق الأرض وغربها في نصف هذه المدة، عمر بن عبد العزيز 40 سنة، النووي 46 سنة. لو اجتمعت جامعات الدنيا من أجل تأليف مثل المجموع ما استطاعوا. لماذا؟ لأن النووي ما عنده استراحة، ولا عنده مائدة تجلب من 6 قارات، مائدة الطعام تجلب من 6 قارات. هذا مو بخيال يا أخوان، هذا واقع يعيشه بعض الناس الآن. النووي عنده كسرة خبز وماء مالح، لأن همته سمت عن الدنيا كلها. فبهذا العمر القصير شوف النفع الكثير والكثير، خلف من الكتب، من الطلاب من له أجره وأجر من علمه هؤلاء الطلاب إلى يوم القيامة. لو أن الله جل وعلا ولو تفتح عمل الشيطان، لكن في مثل هذا لو أن الله جل وعلا نزهه عن التخليط في بعض مسائل الاعتقاد، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه. مما ذكرناه في أول الأمر، وأن الهمة قد تكون فوق ما يطلب من الإنسان أو ما يتصور ويتوقع منه، تمنى بعض النساء الجهاد في سبيل الله، فأنزل الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فكل إنسان يتمنى ويهم بما يليق به. الشوكاني رحمه الله له كتاب اسمه أدب الطلب، فيه توجيهات لطالب العلم، يقول فيه: ينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهم الطبع عالي الهمة سامي الغريزة أن لا يرضى لنفسه بالدون، ولا يقنع بما دون الغاية، ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد، فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى بما دون الغاية في المطالب الدنيوية. في المطالب الدنيوية تجد الناس يغامر، بعض الناس يغامر بحيث لو أخفق في هذا المشروع الذي غامر فيه صار مدينا إلى أن يموت، ومع ذلك يغامر رجاء إيش؟ المكاسب الطائلة. يقول: والهمم العلية لا ترضى بما دون الغاية في المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة أو غير ذلك. يعني إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور الآخرة التي الدنيا بحذافيرها لا تزن عند الله جناح بعوضة؟ يعني إذا نسبنا الدنيا كلها بجميع ما حصل فيها من نعيم من أول مخلوق إلى قيام الساعة، ماذا تزن عند الله جل وعلا؟ جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة. من يعرف قدر هذه الدنيا؟ يعرفها مثل سعيد بن المسيب، عنده بنت علمها وأدبها حتى صارت محدثة فقيهة، هذه يربيها سعيد لمن؟ للخليفة أو لابن الخليفة؟ خطبها ابن الخليفة، فجاءه السفير بينهما الواسطة فقال: يا سعيد جاءتك الدنيا بحذافيرها. قال: كيف؟ قال: فلان يريد البنت. قال: يا فلان، إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا يقص لي من هذا الجناح؟ صحيح، ويزوجها طالب فقير لا يملك شيئا. هذه هي الهمم، همم تسمو إلى مرضات الله جل وعلا وتحقيق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. الإنسان خلق لغاية ولهدف، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأين طالب العلم من تحقيق هذه الغاية؟ يقول: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الموت هو ما يتغير، خلاص طعمه واحد، فطعمه في تحصيل درهم أو في تحصيل معصية، نسأل الله السلامة والعافية، مثل طعمه في تحصيل الشهادة. بل الموت بالنسبة للشهيد قد لا يشعر به. يقول القائل: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. بقدر الكد تكتسب المعالي، قد يقول قائل هذا الكلام ما هو صحيح، بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي، كيف ما هو صحيح؟ يقول: أنا عندي الحافظة ضعيفة فأحتاج إلى ليلة كاملة لأحفظ ورقة، وزميلي ما يكد ولا يتعب بخمس دقائق أحفظ ورقة، وأنتم تقولون بقدر الكد تكتسب المعالي. نقول: يا أخي، هل المعالي جمعت في هذه الورقة التي حفظتها؟ أليس تعبك ونصبك فيما يرضي الله جل وعلا تحصيلا للمعالي؟ فالذي يتعب في تحصيل العلم لا يضيق بذلك ذرعا، لأنه في عبادة. نعم يبذل السبب، ويمشي سير على الجادة ويصل بإذن الله جل وعلا إذا علم الله منه صدق النية والإخلاص. لكن أنت افترض أن شخصا 70 سنة يطلب العلم وفي النهاية لا شيء، وزاملنا أناس من هذا النوع أكثر من 70 سنة يتردد على الحلق وفي النهاية لا شيء، يعني هل هذا ضاع جهده؟ ألا يكفيه حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق إلى الجنة؟ ما يكفي هذا يا أخوان؟ يكفي. فأن تبذل السبب والنتيجة بيد الله جل وعلا. ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. الأماني التي هي رأس مال المفاليس إذا أوى إلى فراشه تمنى أن يكون مثل فلان ومثل فلان ومثل علان بدون عمل، ثم إذا أصبح تبخرت هذه الأماني ورجع إلى عمله بالأمس، هذا لا يدرك شيء. أضاع العمر في طلب المحال، تروم العز ثم تنام ليلا. وإذا نظرنا إلى حال كثير من طلاب العلم قلنا قد ينال العز من ينام ليلا، إذا قارناه في واقع كثير من طلاب العلم الذين يمضون الليالي في القيل والقال فضلا عن العامة، يغوص البحر من طلب الليالي، بيجلس بالبيت فإذا أصبح فإذا في بيته أعداد كبيرة من الليالي، هذه أماني مثل صاحب العصر عنده منحلة صغيرة فجمع منها في إناء من زجاج شيئا من العسل وربطه لئلا يأتيه ما يريقه، ربطه في حبل علقه بالسقف، فلما أوى إلى فراشه وجال به العصا قال نبيع هذا العسل بمبلغ كذا ثم نشتري كذا ثم نبيعه بمكسب كذا ثم نفعل كذا إلى أن حصل، وهو في فراشه المهر، ثم نتزوج ثم نفعل ونترك إلى أن يأتي الولد ونربيه على الكسب. الآن ما عنده إلا العلبة من العسل، فإذا خالف يمينا من شمال أخذنا العصا وضربناه، ضرب الزجاجة وانكسرت، تبخر كل شيء، كل الأحلام تبخرت انتهت. تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي. كثير من طلاب العلم يقول الوقت ما فيه بركة. السلف نعم هم في وقت مبارك وحصلوا ما حصلوا لبركة الوقت، احنا ما عندنا بركة. كيف تتصور البركة في وقتك وأنت إذا جئت من عملك أو من دراستك وقد ذهب سنام الوقت، صليت العصر الآن الوقت يستوعب طعام الغداء ثم صليت العصر، ماذا تترقب بعد الصلاة؟ تترقب شخصا من زملائك يقف بسيارته عند الباب يقول والله عندنا مشوار بنروح لفلان أو حلان، ولا تصل إلى المشوار لما أذان المغرب، ثم بعد ذلك قيل وقال وتنصرف بعد ذلك بعد هزيع من الليل. مثل هذا يدرك علم في بركة وقته، إذا صلى الفجر ذهب إلى فراشه لينام لأنه سهران بالليل حتى يأتي وقت الدوام أو وقت الدراسة. لكن في مثل هذه الأيام والأيام القادمة صلى الفجر واجلس في مصلاك، اذكر الله حتى تنتشر الشمس، خل معك كتاب واقرأ إلى الساعة 7 أو أكثر، تشوف البركة بالوقت. وفي يوم الخميس والجمعة اقرأ إلى 9 أو 10 تشوف البركة في الوقت. وأما في الشتاء جرب الليل، إذا صليت العشاء اجلس 5 ساعات يكفيك عن شهر مما يصنعه ويفعله كثير من طلاب العلم في هذه الأوقات. قد يقول قائل نحتاج إلى ما يبعثنا على الزيادة من الهمة العالية، يلاحظ على كثير من طلاب العلم استرخاء. نقول من عرف الهدف هان عليه كل شيء وبذل كل ما يملك من جهد ومال ووقت، لأنك عرفت الهدف تطلب أنت، تسهر ليلة من أجل أن تحصل على 10 ريالات مثلا في هذه الأوقات، تقول والله ما لازم نسهر 10 ريالات ندركها في أي مكان. لكن لما يقال لك تسهر ليلة نعم وتحصل على 1000، تسهر ليلة نعم، لو قال 2000 كان الأمر أعظم وأشوق والنفس أريح، 3000 أكثر. طيب اقرأ القرآن كم تبي تقرأ للساعة؟ يعني على أقل تقدير 3 أجزاء، ساعتين 6 أجزاء في الليلة، 6 أجزاء كم فيها من حسنة؟ الجزء الواحد فيه 100,000 حسنة، 100,000 حسنة. لو قال لك 100,000 هللة في شرق الأرض وغربها ما ذهبت، لكن احرص على ما ينفعك، فإذا عرفت نفاسة ما تطلب هان عليك في تحقيقه وسبيله كل ما تبذل. أيضا النظر مما يعينك على علو الهمة أن تنظر إلى الأعلى، ما تنظر إلى الأدنى. أنت في قاعة الدرس نعم اختبرت واخذت في النتيجة 70، يعني هل الأفضل لك أن تقول والله زميلي فلان أخذ 60 أنا أفضل، ولا زميلي فلان أخذ 90 لابد أن أخذ 90 امتياز، بل أضاعف الجهد لأخذ الدرجة كاملة. فمثل هذا يبعثك على علو الهمة، فكيف والمقابل لا تقوم له موازين الدنيا؟ فإذا نظرت إلى الأعلى ازددت وهان عليك كل شيء، بخلاف ما إذا نظرت إلى الأدنى. كثير من الناس إذا ذكر له وضع الناس اليوم، وضع كثير من المسلمين من عوامهم وخواصهم، إنهم أقل مما كانوا عليه قبل 10 أو 20 سنة، كثير من الناس يقول الحمد لله يا أخي انظر إلى البلدان المجاورة إحنا على خير. هذا نظر إلى الأعلى والأدنى، نظر إلى الأدنى. لكن لما يعين في وظيفة ويصرف له 3,000 ريال شهريا، ما يقول الحمد لله والله فلان متوظف قبلي عنده أسرة أكثر من أسرتي راتبه 1000 أو 2000، لا يقول زميلي فلان 5,000 وش اللي ينقصنا؟ هل أنا أقل منه كفاءة؟ فهو ينظر في أمور الدنيا إلى الأعلى وفي أمور الآخرة إلى الأدنى. مثل الطالب جاء متأخر نصف ساعة عن الدرس، قال المدرس لماذا تأخرت؟ قال أحمد ربك أني جيت بعد. هذا يمكن، هذا عنده همة، هذا ما عنده همة. فالإنسان يحتاج في مثل هذه الأمور، أمور الآخرة، يحتاج إلى أن ينظر إلى الأعلى ليزداد ويترقى ويصعد في الكمالات. أما في أمور الدنيا، والدنيا يعني جاء التوجيه بأن لا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا، لكن ما هي بهدف، بقدر البلغة ينظر إلى الأدنى. وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. نعم، يعني في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك. وجاء في الحديث التعليل فهو أجدر ألا يزدر نعمة الله عليه، بخلاف أمور الدين. أمور الدين ما تنظر إلى فلان تقول والله أنا أفضل من فلان، هذا يبعثك على إيش؟ على العجب المؤدي إلى ترك العمل، والعجب آفة في طريق العلم والعمل. من أعظم العوائق دون تحصيل العلم والعمل العجب بالنفس وازدراء الآخرين، لأنك إذا نظرت إلى من هو دونك في أمور الدين تقول الله الحمد لله أنا صلي فلان أكثر الأوقات تصليها في بيته، وفلان تفوت بعض الركعات أنا ما يفوتني شيء، أنا والله الحمد لله أبتر وأقرأ القرآن. لكن انظر إلى سيرة السلف الصالح، كيف يقضون أوقاتهم؟ انظر من الأمثلة الواقعية التي تعيشها الآن من أهل العلم والفضل والعباد والزهاد والدعاة، تجد من الأمثلة ما يحدوك على العمل. توطين النفس على الشدائد، على شدائد تحصيل العلم، لتعلم أن هذا العلم مما حفت به الجنة. الجنة حفت بما تهواه النفوس أو ما تكرهه النفوس؟ نعم، حفت الجنة بالمكاره، تبي الجنة أقدم على هذه المكاره. والعلم ليس بالأمر السهل، ولا يمكن أن يستطاع أو ينال براحة الجسم، لا يمكن أن ينال العلم براحة الجسم، وإلا كان لو كان يباع ويشترى صاروا الناس كلهم علماء، تجار كلهم علماء، ولو كان يستطاع مع الراحة والنوم كل الناس علماء. لكن مع ما جاء في فضل العلم ورفع منازل أهل العلم في الدنيا والآخرة، العلماء عددهم يسير قليل بالنسبة للناس. ما الذي عاق أولئك عن تحصيل العلم ليحصلوا هذه المنازل وهذه الدرجات العالية في الدنيا والآخرة؟ الذي عاقهم الشدائد والعقبات التي تعوق دون التحصيل. فلا بد من توطين النفس على هذه الشدائد. أيضا مما يعين على تقوية الهمة في نفس طالب العلم النظر في سير العلماء والعظماء الصالحين، وسيدهم ومقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من إدامة النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام. أفضل الخلق، أكرم الخلق، أشرف الخلق، أعلم الخلق بالله، أشجع الناس، أخشاهم وأتقاهم لله، ومع ذلك يربط الحجر على بطنه وينام على حصير يؤثر في جسده، ووساده من أدم حشوها ليف. هذا اللي يعرف قدر الدنيا، وهو أعلم الناس وأخشاهم وأتقاهم وأكرمهم على الله جل وعلا. إذا قرأت في سيرته عرفت الغاية التي تريدها والسبيل الذي تسلكه مقتديا بالأسوة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما يقال فلان يصلي كذا أو يصوم كذا، قد يقول قائل والله هذا شق على نفسه، والدين يسر، وعليكم من الدين ما تطيقون. لكن إذا قيل له أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام حتى تفطرت قدماه، هذا مغفور له ما تقدم ومتأخر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قام هذا القيام وجاهد في الله حق جهاده وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وحصل له من الشدائد ما حصل، ومع ذلك حينما قيل له تفعل هذا وأنت غفر لك ترجو المغفرة؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله جل وعلا ينعم عليك بجلائل النعم ودقائق النعم، النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك تبخل على نفسك بالذكر الذي لا يكلفك شيئا، لا يكلفك شيئا. ولو أعملت لسانك ليل نهار بذكر الله ولهجت بشكره ما استطعت أن تفي بشكر نعمة من نعم الله جل وعلا، فكيف بجميع النعم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمثل هذا يحتاج إلى شكر، والشكر يحتاج إلى بذل من النفس. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في علو الهمة وفي العطاء والبذل لهذا الدين، ثم سار على طريقتهم، والكل يهتدون ويقتدون بالأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. جاء بعدهم التابعون والأئمة فحصل منهم ما حصل. تقرؤون في سيرهم الأعاجيب، تقرؤون الأعاجيب في بذلهم وتضحياتهم في سبيل دينهم وفي نشر العلم والتعليم والعمل. والإنسان يقرأ في هذه الكتب في سير الأئمة يظنه ضربا من الخيال، إنما يساق للتشجيع فقط وإلا ما له حقيقة. أدركنا من شيوخنا من لا يرتاح في يومه وليلته ولا 4 ساعات ولا 3 ساعات، والبقية كله بذل علم وتعليم، وكل باب من أبواب الخير له فيه سهم. وما زالت الأمة وفيها خير، والخير في أمة محمد إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام موجود. يقول الإمام الشافعي: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ يعني هؤلاء الأئمة الذين حفظوا ما حفظوا وبقي ذكرهم إلى يومنا هذا، هذا عبث؟ يعني جاء مجرد صدفة واتفاق؟ يعني مجرد اختاره الإمام الشافعي قدوة يقتدون به ويعملون بعلمه، هذا عبث؟ أو لأنه قدم ما يستحق به أن يذكر إلى قيام الساعة ويدعى له ويترحم عليه؟ وقل مثل هذا في الإمام أحمد، يعني جاء من فراغ حفظ 700,000 حديث، ما جاء من فراغ، كونه يذكر ويلهج بالثناء عليه والاقتداء بعلمه والأخذ بهديه المأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من العبث، لصدق مع الله جل وعلا وبذل وإعطاء من نفسه. يعني بعض الناس أعماله تكتب له إلى قيام الساعة، لماذا؟ لأنه سن سنن وألف كتب وبقي نفعها إلى قيام الساعة، وترك الطلاب، والطلاب لهم أجرهم وأجر تلاميذهم، وهم وطلابهم أجرهم لشيخهم، وفضل الله لا يحد. قد يقول قائل: كيف هذه الأجور تحصل لمثل هؤلاء الأئمة؟ فضل الله واسع. وجاء في الحديث في كلام لأهل العلم إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 1,000 حسنة. فإذا كان هذا الإمام قدوة، ألف الكتب وبقيت إلى قيام الساعة، وفي كل مجلس وفي كل درس وفي كل بلد من تأليف الكتاب إلى ما الله به عليم يقال قال رحمه الله تعالى، إضافة إلى أن مجرد صلاح الإنسان بنفسه يضمن له الخير الكثير، مجرد صلاح الإنسان بنفسه يضمن له دعوات المسلمين كلهم. كل مصلي يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصالحين ممن تقدم ومن سيأتي، من موجود من السابق واللاحق. فعلى الإنسان أن يسعى في تحقيق هذا الوصف وهو الصلاح، ليدخل في دعوة المسلمين، ثم بعد ذلك يسعى أن يستمر عمله إلى ما لا نهاية، إلى قيام الساعة. يقول أبو الوفاء بن عقيل وهو من أئمة الحنابلة، يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. أنت ما تملك نفسك، نفسك ما هي ملك لك، يعني هل يجوز أن تقطع أصبعك وتتبرع به لأحد؟ يجوز، لا تملك من نفسك شيء. ويقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح مستلقي، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. هذه الهمة أنتجت إيش؟ الفنون. كم مجلد الفنون؟ 800 مجلد، يعني ما من فراغ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبو العباس بن تيمية مضرب مثل في هذا الباب، يعني عمر شيخ الإسلام كم؟ إذا قلت 40 و28 و68 سنة، إذا قست عمر شيخ الإسلام بمؤلفاته فقط، دعونا من عبادة الشيخ وجهاد الشيخ وسجن الشيخ وضحية الشيخ، بمؤلفات تجد الشيء الكثير الذي لا يتصوره من يقيس بالأرقام. يكتب الكتاب في جلسة فتوى في 230 صفحة يقول كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها، 230 صفحة. الحموية بين الظهر والعصر، ناس يدرسونها سنين. ما الذي أوصل شيخ الإسلام إلى هذه المنزلة؟ همة عالية، بذل في وقت الطلب مع صدق وإخلاص الله جل وعلا جعله يكتب مثل هذه الكتب التي يحتار فيها كثير من العلماء. كتب لشيخ الإسلام، أنا أتصور أن شيخ الإسلام ما جلس شهر على نقض التأسيس، وفي تحقيق الكتاب 40 سنة ليحقق الكتاب. كيف يحقق؟ يعني تقابل نسخ ويحلق عليه، الأصل موجود. نعم، يعني المبنى عظم، يحتاج إلى تلييس ويحتاج إلى تركيب، بس تحقيقه يحتاج إلى 40 سنة. كيف 40 سنة؟ حققه 8 وكل واحد 5 سنوات. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. هذا جاء من فراغ. كتاب العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب عندنا أناس أئمة في باب الاعتقاد يطون مئات الصفحات من غير نظر، ما تفهم. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. قرأنا كتب شيخ الإسلام وذهلنا من السرعة في الكتابة وسيلان الذهن وترابط الكلام والاستطرادات ويمين يسار. مقصود أن هذا أمر مذهل، سببه إيش؟ الإخلاص والهمة العالية. تقرأ مثلا في منهاج السنة، وصيتي لطالب العلم في المجلد الأول 300 صفحة لا يقرأ، يخرج منها بخف حنين، وفي السادس قريب منها. كلام فوق مستوى كثير ممن ينتسب إلى العلم، وسببه ما ذكرنا. وشيخ الإسلام تفرغ للعلم ونذر نفسه للعلم، لكن العمل أمرنا بالاستعانة بإيش؟ بالصبر والصلاة. شيخ الإسلام معروف بعبادته، يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، يذكر الله. هذا يستعين به على الفهم، يستعين به على الحفظ. يعني لا تستطيع أن تأتي بسالب فقط أو موجب فقط وتريد إنارة، لابد من الاثنين، لابد من علم وعمل لكي تدرك العلم وتستعين عليه بالعمل. يقول حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، ولو لم أتغدى سقطت قواي. وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية الاستجمام، إجمام النفس وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، لأنه يحتاج إلى أن ينام رحمه الله. وإذا ذكرنا مثل هؤلاء لا ننسى، لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقادم. وليس معنى هذا أنه لا، يعني وجد أمثلة في عصرنا مع طغيان المادة والانشغال بأمور الدنيا، من ضرب من الأمثلة أروعها. مثلا من العصر القريب، شيخ شيوخنا الشيخ عمر بن سليم رحمه الله عرف بالعلم والعمل، يجلس من صلاة الفجر إلى أذان الظهر. يعني قبل هذا خلنا نشوف الطيبي مثلا، شرف الدين الطيبي إمام من أئمة المسلمين، ذكر الشوكاني في ترجمته من البدر الطالع أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر جلسة واحدة. هذا شو يسوي؟ يفسر القرآن. وبعد أن يسلم من صلاة الظهر إلى أذان العصر يقرئ البخاري، والعصر كذلك والمغرب كذلك. قام على هذا مدة طويلة، ثم بعد ذلك يجلس ينتظر الصلاة، يذكر الله جل وعلا، يتأهب للصلاة وتقبض روحه وينتظر الصلاة. الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله تعالى متوفى سنة 62 300 وألف، شيخ شيوخنا، قريب ما هو بعيد، الوقت كله من صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء كله للعلم، يتخلل للعلم، يأتي في الشهر مرة مثلا خصوم لأنه قاضي فيقضي بينهم بكلمة أو كلمتين وينصرف الراضي. واجتمع عنده من الطلبة الجم الغفير ونفع الله بهم، وكثير من قضاة المملكة في شمالها وجنوبها وشرق من طلاب الشيخ أو من طلاب طلابه. هذا بذل. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بدأ التدريس من وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة 39 300 وألف إلى سنة 89 إلى وفاته نصف قرن، والوقت كله معمور للعلم والتعليم والعبادة ونفع الناس. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه مثال للداعية المصلح، ذهب إلى جنوب المملكة في ذلك الوقت فيها ما فيها من جهل، وأسس هناك مئات المدارس، وما زال طلاب وطلاب طلابه إلى الآن وهم منارات في تلك البلاد، نفع الله بهم نفعا عظيما. من قرأ سيرة هذا الرجل عرف أنه بالإمكان مع النية الصالحة والبذل وترك الترفه والتنعم، لأن الدنيا والآخرة ضرتان مثل كفتي الميزان، إذا رجعت هذه ارتفعت تلك، عرف أنه بالإمكان أن يبذل الإنسان لا سيما مع صدق النية وصدق التوجه إلى الله جل وعلا ما لا يخطر على باله. وأما الشيخ بن باز فكلكم أدركتموه، علمه ودعوته ونفعه للخاص والعام بلغ مشارق الأرض ومغاربها. ونعرف من حال الشيخ أنه لا يرتاح في اليوم والليلة ولا 4 ساعات، والوقت كله للعلم والعمل ونفع الناس والشفاعات وقضاء حوائج الناس والمصالح العامة التي أنيطت به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمعتم وقرأتم الشيء الكثير عن شيوخنا، الشيخ ابن عثيمين كذلك، يعني هل تصور أن الشيخ رحمة الله عليه أو الشيخ ابن باز أو غيرهم ممن ذكرنا من هؤلاء أنهم أكمل أهل عصرهم في التركيب؟ نعم نعم، قد يوجد في عصرهم من هو أقوى في البدن وأذكى، نعم، وأكثر فهم، لكن ما الذي جعل هذا يتخلف وهذا يتقدم؟ العلم والتعليم والبذل والإخلاص. يقول الليث بن سعد: تذاكر الزهري ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ، فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. وهذا كثير. الشيخ عمر بن سليم رحمه الله قالوا في ليلة زواج من زواجاته أشكل عليه معنى آية، فنزل إلى المكتبة إلى أذان الصبح من تفسير إلى تفسير والوقت يمشي. قال فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا ومغيرة نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. على كل حال الأمثلة كثيرة وهي مدونة، ولو راجع طالب العلم ينبغي مع علوم الكتاب والسنة أن يقرأ ديما النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة صحابته رضوان الله عليهم وسير الأئمة، يعني سير أعلام النبلاء من ألذ الكتب، يقرأه طالب العلم ويفيد منه في دروس علمية وعملية كثيرة جدا في كتب التراجم قد لا توجد بغيرها، الطبقات، طبقات المفسرين، طبقات المحدثين، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية وغيرهم. يعني لو تقرأ في ترجمة الزريراني من الحنابلة مثلا يقول لك قرأ المغني 23 مرة، وفي كل مرة يضع عليه حاشية غير الأولى، هذا يجعل طالب العلم إذا قيل له اقرأ البخاري يقول البخاري 4 مجلدات متى ينتهي؟ لا يا أخي، لا بد أن تقرأ البخاري وغير البخاري، وتوطن نفسك على أنك سوف تكون عالما ينقذ الله بك الأمة من ظلمات الجهل. لعلنا نكتفي بهذا، إن كان فيه أسئلة ولا شيء نأخذ منها شيئا يسيرا، والوقت يعني قد تأخرنا على الأخوان، ما ودنا عاد نملهم أكثر من هذا. يقول بعض طلاب العلم يتبجح بالتفرغ إلى طلب العلم، ثم هو لا يقوم بالدعوة والإنكار مع حاجة الناس الآن إلى ذلك، فما توجيهكم؟ على كل حال العمل لا بد منه، والعمل منه القاصر ومنه المتعدي. فمن القاصر الاكثار من النوافل، نوافل الصلاة والصيام والذكر وغيرها، ومن النفع المتعدي الدعوة والأمر والنهي. وأهل العلم يقررون في الجملة أن النفع المتعدي أولى من القاصر، فعلى طالب العلم أن يبذل من نفسه ما يستطيع، وعليه أن يعرف قدر نفسه. يقول هل من المناسب لطالب العلم أن يترك الدرس عند الشيخ في بعض الحالات عند الحاجة للدعوة أم ماذا؟ عليه أن يجمع بين طلب العلم والنفع العام من دعوة وأمر ونهي، على أن يكون في أول الأمر الحظ الأكبر والنصيب الأوفر للعلم، ثم بعد ذلك يتفرغ للعمل. يقول ألا تلاحظ أن بعض الناس لديه همة في تحطيم الهمة فلا يعين صاحب الهمة في عمله ويحطمه، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ نعم يسمع من بعض الناس، الله المستعان، وش أنه الدنيا تغيرت والأوقات نزعت البركة منها، والآن وش تبي تسوي بينها أمورها الدنيا دي؟ أنت عندك سيارة وعندك جوال وعندك بيت وعندك أسرة وعندك تكاليف وعندك أجور وعندك فواتير، وش أنت بتطلب العلم؟ نعم، ومع ذلك تطلب العلم بكل ارتياح، ويسر لك من الأسباب ما لم يتيسر لمن سمعنا أخبارهم. يقول ما رأيكم في من ينتقص ابن حجر والنووي ويقول إنهم من أهل البدع فلا نقرأ في كتب، نقرأ في كتبه، ومع ذلك لا يسلمون من شوب بدعة، لكن مع ذلك النفع كبير في كتبهم، وأثر هذه البدع في كتبهم مغمور بالنسبة لما اشتملت عليه من علم ونفع. من يستغني عن فتح الباري أو شرح مسلم أو المهذب أو غيره، ومع ذلك لو تولاها أهل العلم بالتعليق عليها وبيان هذه الأخطاء كما فعل شيخنا في أوائل فتح الباري. يقول هناك هجمة شرسة على الشيخ الألباني، نرجو تبين رأيك فيه ومؤلفاته. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعد من المجددين لعلم الحديث، يعد من المجددين في علم الحديث، فإذا نظرنا إلى أعماله رحمة الله عليه ومؤلفاته ودعوته إلى التمسك بالسنة وإحياء السنة على مقدار نصف قرن أو أكثر من الزمان، نجزم يقينا بأنه من المجددين. وإذا نظرنا هذا من الناحية من حيث الرواية، وأما من حيث الدراية فالتجديد فيها لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ومؤلفات الشيخ الألباني رحمة الله لا يستغني عنها طالب علم. يقول الإنسان إذا كان ذا همة في أمر معين مثل طلب العلم، هل يحجم عما لم تكن له فيه همة مثل الدعوة إلى الله إذا لم تكن؟ هذا تقدم أنه لا بد أن يجمع بين هذا، على أن يكون النصيب الأكبر في أول الأمر للعلم والتعلم، ثم بعد ذلك النفع. يقول سمعنا أن لكم تحقيقا لفتح الباري وكتب مخطوطة، متى نرى شيئا من إنتاجكم؟ على كل حال لنا تعليق قديم على فتح الباري منذ أكثر من ربع قرن، لكنه يحتاج إلى إعادة نظر. يقول أنا شخص لدي همة لا بأس بها، ولكن لم أتمكن من تنظيم وقتي، فكلما نظمت أصاب بالتفكير في أمور والهم من بعض الأشياء ما يجعلني في بعض الأحيان لا أنام إلا الفجر. على كل حال عليك أن تنظم، والترتيب أمر لا بد منه، والتخبط هذا مضيعة للوقت دون جدوى. فمثل ما عندك جدول في الجامعة ضع عندك جدول في البيت، وإذا استشرت عليه من أهل الخبرة والمعرفة من يعينك على ذلك فهو طيب. يقول أنا طالب في كلية الشريعة وأريد أن تبين لي كتب أستفيد منها فائدة عظيمة لأقراها لتزيد من همتي في طلب العلم وحضور الدروس. مثل ما ذكرت أعظم ما سير هؤلاء الأئمة أصحاب الهمم العالية، إذا قرأتها وتصورت الهدف الذي من أجله تطلب العلم هان عليك كل شيء. يقول أنا سوف أتخذ حرفة أرتزق منها في الأيام المقبلة بإذن الله، وأريد أن أكون عالما من علماء الأمة، فهل بإمكاني الجمع بينهما أم يشترط لذلك التفرغ للعلم؟ كثير من علماء الإسلام لهم تجارات ولهم مصادر يتعيشون ويتقوتون منها، لكن النصيب الأكبر للعلم، وعليك بالإخلاص. يقول همتي لا بأس بها والله الحمد والمنه، لكن تضعف جدا في عدم الترتيب وتقديم الأولويات والتشتت. مثل هذا ذكرنا أنه لا بد من جدول ولا بد من ترتيب للأوقات وترتيب للكتب التي تقرأ وكيف تقرأ، وهذه شرحت في مناسبات كثيرة وفي أشرطة متعددة. يقول مشكلتي هي كثرة النوم، صحيح أني أعمل وأدرس أو أدرس بجدية، ولكن يذهب علي الساعات الطوال في النوم، وقد جاهدت نفسي لأكثر من سنة ولكن بدون جدوى، فبماذا تنصحوني؟ لا شك أن النوم، كثرة النوم مرض يحتاج إلى علاج، فتراجع فيه الأطباء. يقول أعاني من كثرة الهواجس والخواطر والانشغال الذهني بأمور الدنيا، فهل هناك وسيلة تصفية الذهن وجعل الهواجس والخواطر أشياء مفيدة كمراجعة مسألة وتدبر آية أو حديث؟ على كل حال، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، وإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاقطع عليك هذه الهواجس وهذه الخواطر بالذكر والقراءة بالتدبر، وشغل الوقت ومغالبة الشيطان في هذا، لأن الشيطان يريد أن يصدك بالأعمال الصالحة. يقول لدى بعض طلبة العلم همة عالية، لكنهم يسيرون في طلبهم بغير خطة واضحة، فنجدهم يترددون بين العلوم، تارة يدارسون الفقه تارة الحديث وأخرى لغيرهما، ثم لهم يحسنون هذا ولا ذاك، فبما تنصح؟ مثل ما ذكرنا أنه لابد من الترتيب للأوقات والكتب والأولويات وكيف تقرأ، وأنت ممن يتشتت ذهنه إذا قرأ أكثر من علم في آن واحد، أو أنت ممن يمل إذا حصر ذهنه في علم واحد، خذ ما يناسبك، إما كثرة الكتب أو الانحصار على كتاب واحد. نقول كيف أضبط برنامجي لطلب العلم، علما أن الدوام الرسمي في العمل لدي يبدأ من السابعة إلى الثالثة تقريبا. على كل حال، من عرف الهدف هان عليه كل شيء، فأنت تأخذ من وقتك وتقتطع منه ما يكفيك لطلب العلم. ومن شيوخنا الآن الموجودين من يداوم الدوام من الثامنة إلى الثانية والنصف، ومع ذلك عنده أكثر من درس في اليوم، ويقرأ القرآن في ثلاث، ويصلي على الجنائز، ويزور المقابر والمستشفيات، ويصل الأرحام، ويضربون في كل باب من أبواب الإسلام بسهم. فالمسألة مسألة عود نفسك. يقول أنا شاب أسأل الله أن يوفقني لطلب العلم، وأنا منذ فترة أطلب العلم وأحفظ المتون، فأشعر أنني أصلحت نفسي وسلكت طريق الصواب. المشكلة أنني بين فترة وفترة أقع في معاصي أظنها من الكبائر فتفسد علي حفظي، وأخشى أن تحبط عملي، خصوصا أنها ذنوب خلوات، وأشعر أنني منافق، فأنا أمام الناس طالب علم ثم أسقط في هذه الذنوب العظيمة. عليك أن تصدق مع الله جل وعلا، وأن تلجأ إليه أن يعصمك من هذه المعاصي، وأن تقطع جميع الوسائل الموصلة إلى هذه المعاصي، وأن تشغل نفسك بما ينفعك. يقول نود من فضيلتكم نصح أو نصيحة عن العجب، ما الحل؟ ذكرناها في الآفات التي تعوق عن طلب العلم. يقول ما نصيحتكم لمن أراد بداية القراءة في الكتب، فما هي الكتب التي تنصحون بالقراءة فيها؟ أما أي كتاب يقع في يدي أقرأه؟ لا، المسألة تحتاج إلى ترتيب وأولويات، فطالب العلم لا يبدأ بفتح الباري ثم بعد ذلك ينقطع، لأنه كتاب متين وطويل، يعني لو بدأ بالكرماني أو بشرح النووي على مسلم هذه كتب سهلة تنتهي بسرعة، ثم بعد ذلك الطالب يتشجع لقراءة ما بعدها. يقول: فترت همتي بعد أن من الله علي بحفظ القرآن وبعض المتون كالأصول الثلاثة والتوحيد وعمد الأحكام بلوغ المرام والشاطبية وغيرها، ثم توقفت فلم أراجعها ولم أجد توجيها فيما أحفظ بعد ذلك. على كل حال عليك المراجعة، لأن مراجعة الحفظ أشد من الحفظ، تعاهد الحفظ أشد منه، وجاء الأمر بتعاهد القرآن، وجاء أيضا الترهيب من حفظ القرآن ونسيانه، فعليك أن تراجع. إذا سمع الشخص هذه الآثار عن السلف الصالح قال في نفسه: أولئك أقوام لا نقارن بهم ولسان حالهم يقول إلى إيش، فكيف يجاب عن هذه الشيء؟ نقول: هم رجال في هذا الباب، لا تطاول عليهم وتقول تخالفهم في الأقوال وأنت ما زلت نعم في الآراء وتقول هم رجال ورجال كما قيل، لا، عليك أن تتعواضع وتعرف أقدار الناس وأن تنزل الناس منازلهم، ومع ذلك تعرف أنهم ركبوا من لحم ودم وعظم كما ركب، فأنت تستطيع كما استطاعوا بالهمة العالية. يقول: أنا عندي برنامج يومي للحفظ وقراءة الكتب الفقهية وحضور الدروس، ولكني أجد نفسي أحب الاطلاع على الأمور السياسية وقراءة الكتب في ذلك والروايات والمذكرات، هل في ذلك معارضة ودنو همة في أخذه؟ على كل حال الاستجمام بمثل هذه الأمور، يعني بقراءة كتب التواريخ والأدب والاطلاع على بعض الأخبار لا بأس، لكن أن يصرف الوقت كله لهذه الأمور لا. لأن بعض الناس عنده استعداد يقرأ 10 صحف في اليوم منذ أن ينتهي من الدوام أو من الدراسة إلى قدوم النوم، وهو من صحيفة من جريدة إلى مجلة من قناة إلى غيرها، هذا أضاع نفسه. والصنعاني لما قرأ النخبة ونظمها في يوم واحد في 200 بيت، صور نفسك مثل الصنعاني، ما جاب محال 24 ساعة اليوم. نعم، طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند قدوم النوم. بعض الناس من المساء إلى قدوم النوم هو في هذه الجرائد والمجلات والصحف والقنوات، صلى الله العافية. يقول: ما رأيكم في من يأخذ العلم عن طريق الأشرطة والاكتفاء بها دون حضور الدروس؟ لا شك أن الأصل حضور الدروس، والاهتداء والاقتداء بسمت العلماء قد يكون أنفع لطالب العلم من مجرد سماع كلامهم، من مجرد سماع كلامهم. ومع ذلك الذي لا يستطيع الحضور ويأخذ من الأشرطة أو يفرغ على المتون، يحفظ المتون فرغ عليها الأشرطة ويتابع الدروس، هذا لا بأس، أنه لا شك أنه خير عظيم. يقول: كيف يتم الجمع بين الارتباط مع أصحاب أخيار وبين حفظ الوقت؟ نعم، مع أصحاب أخيار جادين، لأن بعض الأخيار مع الأسف الهزل عليهم غالب، مثل هؤلاء يضيعون عليه الوقت. يقول: أشكو من زوجتي مع أنها صالحة والحمد لله، إلا أنها لا تعينني على طلب العلم وتتضجر من كثرة التردد للدروس واشتغالي بالقراءة، فكيف أتعامل معها وكيف أقنعها بأهمية ما أنا فيه؟ على كل حال زوجتك لها حقها، لها وقتها ولها قسمها، ولها عليك من الحق ما أوجبه الشرع، فلا يجوز لك أن تقصر في حقها، ومع ذلك فأنت صاحب الشأن، عليك أن تصرف بقية الوقت فيما ينفعك. وإذا حاولت وجاهدت أن تكون عونا لك على طلب العلم بأن تدعوها إلى طلب العلم ببيان فضل العلم ومنازل العلماء، يمكن أن تكون خير عون لك. وأعرف شخص من الأخوان من طلاب العلم تزوج امرأة وهي أيضا عندها مبادئ تحصيل، درست في المدارس النظامية فضجرت منه وأخذت تكرر عليه، يعني علم علم كل الوقت، ثم يقول: مع الوقت أدعوها وأترفق بها إلى أن ضجرت منها. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم